وقفنا في القسم الثاني على أي موضوع؟ في الأخير نحن الجهمية يحتاج لها شرح، لكن ما سمعت. إذا سمعت الرجل يقول إننا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار الرسول فاعلم أنه جهمي. رحم الله أئمة السلف، كانوا من أعرف الناس بالمبتدعة وبأحابيلهم وطرائقهم. اليوم أيها الحبة، نفس الصور انطبقت في حياتنا اليوم. هناك كتاب ومفكرون، وربما نقول من يطرحون في الساحات نفس منهج المعتزلة. يعني العلامات موجودة عندهم. فتأتي تقول يا أخي الرسول يقول كذا، قال يا أخي أنا أخذ بالقرآن أصح، وتقول إن هذه السنة صحيحة، فيقول سبحان الله القرآن لا نعارضه. فهو ليس قصده أن يأخذ بالقرآن ولا بالسنة، وإنما القصد كما قال الله تعالى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهو يريد أن يرد النصوص الشرعية والآثار، فلا يريد أن يعمل بها. ومن علاماتهم في بعض الأحيان أنهم يتغنون على السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نجد الآن في الكتابات الموجودة عبر الوسائل الحديثة تويتر وغيره. فيقول يا أخي عندنا في الدين ظلم، الآن في واقعنا اليوم تطبيقكم فيه ظلم، فالمرأة لا تعمل، والمرأة ليس لها مكانة، والمرأة لا دور لها، والمجتمع لا. ثم يأتي لك بأحداث وقعت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح الباب على مصراعيه بدون ضابط وبدون نص ولا بينة. وهذا يعتبر مصيبة كبيرة. والعجب أن جهالة الناس أو رعاعهم يصدقون. والله ذكر في كتابه ولا تعرف أنهم في لحن القول. فأنت عندما تسمع نوحه على السنة وعلى الدين وعلى الإسلام وعلى الوسطية وعلى كذا، انظر إلى سلوك الذات، شوف تنظر إليه بس، هل هو صادق في هذا الطرح أو هو من يؤمن ببعض الكتاب ويجحد بعضا، ما نقول يكفر لكن نقول يجحد تطبيقا. فهو لم ينح صادقا كالمعتزلة. فعندما تأتي بالنصوص قال يا أخي أنا أعظم الله، طب هذه أحاديث الرسول، قال يا أخي القرآن عندنا والله عندنا عظيم، كأن يقول لا تعملوا بالقرآن ولا تأخذوا به. وهذا لا شك نسميه من الضلال والانحراف الذي يعيشه الناس. نقف وإن كان سيأتي بسط إن شاء الله له. سبحانك اللهم.